بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل التعليق على كتاب أسهل المسالك في مذهب مالك، وكنا قد وصلنا إلى قول الناظم رحمه الله: باب فرائض الوضوء وسننه وفضائله. والفرائض جمع فريضة، وهي بمعنى الواجب، فالفرض والواجب اسمان مترادفان عند الأئمة الثلاثة، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله، فإنه فرق بين الفرض والواجب، فقال: الفرض ما كان ثابتا بدليل قطعي، والواجب ما كان بدليل ظني، والجمهور على خلافه. وهذا الفرض يطلق على ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، بحيث يأثم تاركه ويثاب فاعله امتثالا. والوضوء لغة من الوضاءة، وهي الحسن والبهاء والنظافة. ومن ذلك قيل: فلان وضيء الوجه، أي حسن الوجه ونظيفه. والمرء يلحقه بفتيان الندى خلق كريم وليس بالوضاء. وهذا تعريف الوضوء لغة. وأما في الشرع فالوضوء هو غسل أعضاء مخصوصة على وجه مخصوص بنية. وبعضهم يقول هو التقرب لله تبارك وتعالى بغسل أعضاء مخصوصة على وجه مخصوص لاستباحة ما يحرم فعله بدونه. وأما السنن جمع سنة، والسنة في اصطلاح الفقهاء هي ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم، بحيث يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. والفضائل هي المحسنات ومكملات الوضوء أو مكملات الفعل الذي هو عندنا هنا الوضوء. قال الناظم رحمه الله: فرائض الوضوء سبع عدها: فنية، وغسل وجه بعدها، وغسل كاليدين بالمرافق، ومسح كل الرأس بالمفارق، وغسل رجليك بكعبين استقر، والفور والدلك بذكر إن قدر. ففرائض الوضوء أصلها قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وجاء في فضل الوضوء حديث عثمان الذي بين فيه بفعله وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال أو ختم الحديث بقوله: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة أو ثم يصلي ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذا الوضوء له فضل، وهو في نفسه عبادة، لذلك افتقر إلى نية، وهذا هو الصحيح، وهو الذي دلت عليه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، خلافا لأبي حنيفة الذي لم يجعل النية فرضا في الوضوء، وإنما جعل النية فرضا في التيمم، وهذا خلاف الصواب. والصواب ما ذهب إليه مالك والجماعة من أن النية ركن أو فرض من فرائض الوضوء، ودليله قول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. والنية التي ينويها المتوضئ هي أحد ثلاث نوايا، لو نوى واحدة منها أجزأه وضوءه الذي توضأ به لأجل تلك النية، وبينها ابن عاشر في متنه بقوله: ولينوي رفع حدث أو مفترض أو استباحة لممنوع عرض. يعني إذا أراد أن يتوضأ، ما هي النية التي ينويها؟ ينوي إما رفع الحدث، وهذا واضح، أو فعل مفترض وهو الصلاة، أو استباحة لممنوع عرض، أو أن ينوي استباحة ما هو ممنوع فعله إلا بالوضوء كقراءة القرآن من المصحف أو الطواف أو نحو ذلك، مما جعل الشرع الوضوء شرطا فيه. فلذلك قال الناظم هنا: فنية وغسل وجه. هذا الفرض الثاني، غسل الوجه، والوجه ما تحصل به المواجهة، وهو من منبت شعر الرأس المعتاد إلى مجمع الذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، هذه المساحة كلها هي الوجه التي يجب غسله، وغسلك اليدين بالمرافق، وهذا الفرض الثالث، وهو غسل اليدين بالمرافق أي مع المرافق، وهذا الذي دلت عليه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا توضأ غسل يديه مع المرافق، ومسح كل الرأس بالمفارق. وكذلك الفرض الرابع هو مسح كل الرأس بالمفارق، كل الرأس لا بد أن يشمله المسح. والفرض الخامس وغسل رجليك بكعبيك استقر. وهذه الفروض الأربعة التي بعد النية، بل وبعضهم أدخل فيها النية، هذه الفروض الخمسة دليلها الآية، آية المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم. وأهل التفسير قدروا محذوفا يدل على النية في هذا الموضع، وهو قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة. وهذه الإرادة هي قصد القلب وهي النية. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، أي وأيديكم مع المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، أي مع الكعبين. فهذه الفروض الخمسة، وزاد عليها ما دل عليه سياق الآية ودل عليه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فرضان آخران وهما الفور والدلك، لذلك قال: وغسل رجليك بكعبيك واستقر، والفور والدلك بذكر إن قدر. الفور يقصد به هنا الموالاة، بحيث يأتي الإنسان بالوضوء كله في فور واحد من غير تفريق، يخرج به الإنسان عن المعتاد. وأما التفريق اليسير فهو مغتفر. فهذا الموالاة هو الفرض السادس، وحده بعض العلماء بألا يجف العضو قبل غسل العضو الذي يليه في الزمن المعتدل، وبعضهم ردها إلى العرف بحيث لا يكون وضوءه أو غسل أعضاء وضوئه مفرقا عرفا، بحيث لو ينظر له الناظر يقول هذا لا يتوضأ. هذا الفرض السادس. الفرض السابع الدلك، والدلك ويراد به تحريك اليد أو آلة الغسل على العضو الذي يراد له الوضوء ليوصل إليه الماء، حتى يتيقن المتوضئ أن الماء وصل إلى جميع أجزاء العضو الذي يراد التوضؤ له. فهذه فرائض الوضوء على عجالة، وهي لا تخفاكم إن شاء الله. ثم قال: وقل ثمان عدة المسنون، فابدأ يديك الغسل للكوعين تمضمضا واستنشقا واستنثري، ورد مسح الرأس من مؤخري، ومسح وجه كل أذن فرضه، وشدد لمائهما ورتب فرضه. هذه سنن الوضوء، سنن الوضوء ثمانية. فقال: فابدأ يديك الغسل للكوعين، هذا أول مسنونات الوضوء، وهو غسل اليدين إلى الكوعين، وهذا الذي دل عليه حديث عثمان رضي الله عنه، فإنه لما حكى وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أخذ غرفة، أو في الحديث قال: فأصاخ الإناء بيده اليسرى على يده اليمنى فغسلهما ثلاثا. وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخلن يديه في الإناء قبل أن يغسلهما ثلاثا. وهذه غسل اليدين إلى الكوعين إنما هو سنة، لأنه لم يذكر في آية المائدة التي فيها بيان فرائض الوضوء، لذلك قال: فابدأ يديك الغسل للكوعين. ثم قال: تمضمضا واستنشقا واستنثري، وهذه الثلاثة هي سنن الوضوء: المضمضة والاستنشاق والاستنثار. ودليل هذه السنن الثلاثة حديث عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ماء بيده اليمنى فمضمض واستنشق واستنثر ثلاث مرات بثلاث غرفات. وأيهما أفضل، الوصل أم الفصل؟ المذهب يستحبون الفصل، بحيث يأخذ ثلاث مرات بيده ماء لفمه فيمضمض، والمضمضة هو تحريك الماء في الفم ثم مجه، ثم يأخذ ثلاث مرات ماء بيده فيجعله في أنفه، ثم يستنشقه ويستنثره. ويجيزون الجمع بينهما، بين المضمضة والاستنشاق والاستنثار، ثلاثا بثلاث غرفات، وهذا الذي دل عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المستحب، وهو الثابت في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الفصل فقد ورد في حديث واحد في صحته بعض مقال، فيمضمض ويستنشق. وجاء في الحديث: ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينتثر إلا خرت خطاياه من وجهه وفيه وخياشيمه. وهذا ذكره الإمام مسلم في صحيحه. وقلنا المضمضة عرفناها، والاستنشاق والاستنثار معروفان. الاستنشاق هو جذب الماء إلى الأنف، والاستنثار هو طرح ذلك المجذوب بنفس الأنف، وهما سنة. وقلنا أن المذهب يقول فعلهما بست أفضل، ويجوزان بغرفة واحدة، والذي في حديث عثمان أنه استنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات، هكذا الحديث، يعني يأخذ الماء في كفه الأيمن، يجعل منه شيء في فمه يتمضمض به، ثم باقي الماء الباقي في كفه يجعله في أنفه يستنشقه وينثره. لذلك قال: تمضمضا واستنشقا واستنثري ورد مسح الرأس من مؤخري. مسح الرأس كله فرض، ولكن رد مسح الرأس، لأنه في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم لما ذكر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ مسح الرأس قال: ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، أو ثم ردهما حيث رجع إلى المكان الذي بدأ منه. هذا الرد هو مستحب، لأنه دل عليه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو قدر زائد عن مسح الرأس المأمور به في الآية. فمسح الرأس كله فرض، ولكن رد مسح الرأس هو سنة من سنن الوضوء. ثم قال: ومسح وجهي كل الأذن فرضه. من سنن الوضوء مسح الأذنين ظاهرهما أو ظاهرهما وباطنهما، والأصل في ذلك حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، وهذا رواه أصحاب السنن. واستحب كذلك تجديد الماء لمسح الرأس، وتجديد الماء لمسح الأذن. لذلك قال: جدد لمائهما، وضمير التثمية في المائهما عائد لمسح الرأس والأذن. والأصل في تجديد الماء حديث عبد الله بن زيد قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ فأخذ لأذنيه ماء خلاف الذي أخذه لرأسه. وهذا الحديث فيه علة، راويه خالف من هو أوثق منه، وأصل وصواب الحديث أنه أخذ لرأسه ماء غير فأخذ لرأسه ماء غير الذي غسل به يديه، أو كما قال رضي الله عنه. وإنما صح في موطأ مالك من فعل ابن عمر أنه كان يأخذ الماء بأصبعيه لأذنيه، ولو أنه مسح رأسه وبقي في يديه بللا مسح بهما أذنيه أجزأه كذلك. لذلك قال: ومسح وجهي كل أذن فرضه، جدد لمائهما ورتب فرضه. الترتيب سنة عندنا معاشر المالكية على المشهور، والترتيب هو ترتيب فرائض الوضوء على السياق الذي هو مذكور عليه في آية المائدة، فيقدم الوجه ثم اليدين مع المرفقين ثم يمسح الرأس ثم يغسل رجليه. وهذا المشهور، وقيل إنه واجب، وذكر ابن رشد أن قوله: وأما الترتيب فالمشهور في المذهب أنه سنة، وهو معلوم من مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك. وروى علي بن زياد التونسي عن مالك أن من نكس وضوءه أعاد الوضوء والصلاة فجعله فرضا، وهذان قولان في المذهب، والمشهور أنه سنة. والمسألة فيها كلام طويل في كتب الخلاف. ثم ذكر الناظم رحمه الله فضائل الوضوء، والفضائل جمع فضيلة، ويعبر عنها في الشرع بالمحسنات أو المكملات، وهي حكمها الاستحباب، حكمها الاستحباب. فالإنسان يلتزم هذه الفرائض، فرائض الوضوء يلتزمها، بحيث لو تركها فإن وضوءه يبطل، والمستحب والمسنونات يلتزمها كذلك، بحيث لو تعمد تركها أعاد الصلاة في الوقت. وأما الفضائل فهي محسنات ومكملات، لذلك قال: أما فضائله فعشر تذكر، تسويكه ثم المكان الطاهر. الفضيلة الأولى من فضائل الوضوء التسويك، أي السواك. السواك لا يخفاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. ثم قال: ثم المكان الطاهر. كذلك من فضائل الوضوء أن يوقعه المتوضأ في مكان طاهر. لذلك كره بعض الفقهاء الوضوء في بيت الخلاء، لأنه مظنة لأن يكون فيه النجاسة، ولأنه لا يذكر فيه اسم الله جل وعلا. لذلك قال: أما فضائله فعشر تذكر، تسويكه ثم المكان الطاهر، والشفع والتثليث. كذلك من فضائل الوضوء أن يوقع أعضاء الوضوء غسلا شفعا، أي مرتين، والتثليث ثلاثا ثلاثا، كما جاء في حديث ابن عباس أنه قال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة، وتوضأ مرتين، وتوضأ ثلاثا. أما المرة الأولى فهي واجبة، لأنه لا يقع اسم الوضوء إلا بها. وأما الشفع والتثليث فيما يغسل، فهذا هو من فضائل الوضوء، بمعنى لو أن الإنسان غسل وجهه مرة واحدة، توضأ وتمضمض مرة واحدة، وغسل يديه إلى المرفقين مرة واحدة، وغسل يديه إلى المرفقين مرة واحدة، وهكذا رجليه مرة واحدة، أجزأه وضوءه. ولكن يستحب أن يأتي بهذه الأعضاء مرتين وثلاثا. وهنا قيد قال: فيما يغسل، والشفع والتثليث فيما يغسل، فدل على أن ما يمسح لا يستحب فيهما التثليث، وهما مسح الرأس والأذنان. لذلك لا يستحب مسح الرأس ثلاثا، ولا يستحب مسح الأذنين ثلاثا. قال: والشفع والتثليث فيما يغسل، والماء مع الإحكام كالغسل الإقلولي أو إقللو، يعني مع ومن فضائل الوضوء كذلك تقليل الماء، بحيث الإنسان لا يسرف في استعمال الماء. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يتوضأ على نهر جار ويسرف استعمال الماء، فقال: يا سعد، ما هذا الإسراف؟ قال: أبي الوضوء إسراف؟ قال: نعم، وإن كنت على نهر جار. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، وهذا من سنته الفعلية عليه الصلاة والسلام، أنه كان يقلل استعمال الماء، لكن مع تمام. لذلك قال: مع الإحكام. والإحكام هو الإتقان، وأن يتوضأ وضوءا صحيحا. لذلك فرض الدلك حتى يصل بلل الماء بالغسل لكل العضو الذي يغسل في الوضوء. ثم قال: وللإناء والعضو يمن، وللإناء والعضو يمن والسنن في نفسها أو مع فروض رتبا. كذلك من فضائل الوضوء أن يجعل الإنسان، وهذا زمان لما كانوا قديما يتوضؤون من الأواني، يجعلها على يمينه، وكذلك يبدأ بالعضو اليمين فيما فيه يمين ويسار، فيبدأ بالعضو الأيمن، كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في شأنه كله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في طهوره وترجله وتنعله وفي شأنه كله. وفي طهوره يعني في تطهره في الوضوء والتيمم والغسل، يبدأ بالميامن. ثم قال: والسنن في نفسها أو مع فروض رتبا. مر معنا أن من مستحبات أو من سنن الوضوء ترتيب الفرائض. من فضائل الوضوء هو أن يرتب الفرائض فيما بينها، ويرتب الفرائض وأن يرتب السنن فيما بينها، وأن يرتب الفرائض مع السنن. هذه من فضائل الوضوء. لذلك يجب على المسلم أن يتعلم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عثمان ابن عفان، وكما في حديث عبد الله بن زيد ابن عاصم، وفي غيره من الأحاديث، ولكن هذان الحديثان أصح ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان سنته العملية في الوضوء، بحيث الإنسان يتوضأ فيغسل يديه للكوعين ثلاثا، ثم وهذه سنة، ثم يمضمض ويستنشق ويستنثر ثلاثا وهذه سنة، ثم يغسل وجهه ثلاثا، ثم يغسل يديه إلى المرفقين ويبدأ باليمين ثم اليسار، ثم يمسح رأسه، يبدأ بمقدم رأسه ويذهب بيديه إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ثم يمسح أذنيه كلتاهما في وقت واحد، اليد اليمنى في الأذن اليمنى واليسرى في اليسرى كذلك، ويجعل سبابته في صماخيه وإبهامه في على ظهر الأذن، ثم يمسحهما ظاهرا وباطنا، ثم يغسل رجله اليمنى مع الكعب مع كعبيها، ثم رجله اليسرى مع كعبيها، فيكون بهذا رتب السنن فيما بينها ورتب السنن مع الفرائض. لذلك قال: والسنن في نفسها أو مع فروض رتبا. ثم قال: والبدء بالرأس من مقدمي. يعني كذلك من فضائل الوضوء في مسح الرأس أن يبدأ مسحه بمقدم الرأس من جهة الناصية، لا أن يبدأه من قفاه، ولو أنه إذا بدأه من قفاه وعمه بالمسح أجزأ أداء بالفرض، لكن لم يأتي بالصيغة الفاضلة والصيغة التامة الكاملة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها. ثم قال: والبدء بالرأس من المقدم تسمية. وكذلك من فضائل الوضوء التسمية، وقيل بل هو من مستحبات الوضوء، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذه التسمية تستحب في الوضوء. ثم قال: كالغسل والتيمم. وكذلك يستحب عند الغسل من الجنابة، وكذلك عند التيمم بشرطه، أي عندما يستباح التيمم بفقد الماء أو العجز عن استعماله، فيستحب في هذه المواطن الثلاثة من التطهر التسمية. تسمية كالغسل والتيمم والغلق والإطفاء والدخول واللبس والضد وكالمأكول، وهذه مواضع يستحب فيها التسمية، وهي الغلق إذا أغلق شيء، إذا أغلق باب أو أوكأ الإناء أو أوكأ قدرة، المرأة التي تطبخ أو تريد باتلها شيء من طعام توكئه وتسمي الله تبارك وتعالى، والإطفاء عند إطفاء النار أو إطفاء النور في هذا الزمان يسمي الله، وعند دخول المسجد يسمي الله كذلك. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا دخل بيته قال بسم الله، وكذلك عند لبس، عند اللبس وضد اللبس وهو النزع خلع، سواء كان لبس الثوب أو لبس النعل، وكذلك عند خلعهما يستحب التسمية، وكذا عند المأكول. وبعضهم قال بل التسمية عند المأكول واجبة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لعمر ابن أبي سلمة: يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. لحد وتغميض صعود منبري. وكذلك يستحب التسمية عند اللحد، أي عند وضع الميت في قبره ولحده، وعند تغميض الميت إذا فارقت الروح الجسد وعلى البصر. ويستحب تغميض العينين عند إذن، فالذي يغمض عيني الميت يسمي الله تبارك وتعالى. وكذلك صعود المنبر عند الخطيب إذا أراد أن يصعد المنبر لإلقاء خطبة يسمي الله تبارك وتعالى. ثم قال وطئ، كذلك إذا وطئ الرجل أهله قبل أن يطأ يسمي الله ويدعو بما هو مأثور. وكذلك ركوب صيد، ركوب وعند الركوب ركوب دابة، وعند الصيد وهذه عند الصيد فرض التسمية بل هو شرط، وكذلك عند الذبح والنحر. هذه المواضع التي توسع فيها الناظم رحمه الله التي يستحب فيها التسمية، بل في بعضها يجب فيها التسمية، كالتسمية قبل الأكل، والتسمية عند إرسال آلة الصيد، والتسمية عند الذبح والنحر. فهذه المواضع يجب فيها التسمية لقول الله تبارك وتعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلمك المعلم فسم الله، وإذا أرسلت سهمك فسم الله. ولحديث عمر بن أبي سلمة لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. والمقصود بيان أن التسمية من فضائل الطهارة، سواء كانت الطهارة المالية أو الطهارة الترابية. ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فهذا ما تيسر إعداده وتهيأ إيراده، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.